ننتقل إلى الكتاب الآخر، هو كتاب مختصر معاني القبر. أخذنا في اللقاء السابق الباب الذي نتحدث فيه عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، نتحدث عن معنى الأسماء الحسنى وعددها وفضل التعلم في تفاصيلها ومعنى الإيمان بها اللي هو توحيد الأسماء والصفات، وهو معناها الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا وإقرارها كما جاءت. ثم أعطانا تنبيهان أو تنبيهين، التنبيه الأول أن أسماء الله تعالى توقيفية، والتنبيه الثاني والذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أطلق على نفسه أفعال لا يجوز أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى مفردا، بمعنى قول تعالى ويمكرون ويمكر الله، فما ينفعش أن نقول إن الله يمكر ونسكت، بل لابد من رضيه، فنقول إن الله يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمنافقين، فدي وحدها كلام صفة خاص. ثم تكلم بعد ذلك عن دلالة الأسماء الحسنى للحق الله تعالى، قال إن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أنواع من الدلالات، وشرحناها بمثال بسيط جدا عن اسم الله السميع. قلنا أن السميع هذا الاسم يدل على الله على ذات الله سبحانه وتعالى بدلالة اسمها دلالة المطابقة. يبقى أول دلالة معنى دلالة المطابقة، هي التي تدل على الذات مطابقة، يعني مطابقة يعني من هو السميع؟ الله. طب من الله؟ السميع. يعني الذات دي ذات الله هي ذات السميع، وذات البصير هي ذات الله، وذات العليم هي ذات الله. يبقى كم ذات؟ الله. كم ذات؟ ذات واحدة تعددت أسمائه، فدي اسمها دلالة المطابقة. طيب رقم اثنين، الدلالة الثانية، اسم الله السميع يدل على صفة السمع بدلالة اسمها دلالة التضمن، يعني الاحتواء والاشتمال، أن اسم الله السميع يشتمل على صفة السمع. طيب واسم الله السميع يدل على أشياء أخرى لله سبحانه وتعالى بدلالة اسمها دلالة الالتزام، يعني يلزم من كون أن الله سميع. مش أنا قلت أن الله سميع؟ أيوه قلت أن الله سميع. يلزم منه أن يكون حيا، يلزم منه أن يكون عالما، يلزم منه أن يكون قادرا إلى آخره. فدي اسمها دلالة أسماء الحسنى، الله يدل أو الاسم يدل على الله سبحانه وتعالى بثلاثة أنواع من الدلالات، دلالة مطابقة عفوا، دلالة تضمن، دلالة التزام. طيب وقفنا عند التنبيه الذي يقول فيه الشيخ أسماء الله تعالى غير مخلوقة، أسماء الله تعالى غير مخلوقة. يعني إيه أسماء الله غير مخلوقة؟ ما احنا قلنا إن أسماء الله مخلوقة، يعني لو قلنا إن السميع كلمة السميع دي مخلوقة، المخلوق ما كانش موجود ولا كان موجود؟ لا ما كانش موجود. طب والمخلوق سيبنى، فمعنى كده أن الله سبحانه وتعالى ما كانش اسمه القوي. طب وبعد كده أن اسم القوي سيزول عن الله سبحانه وتعالى، طب ده ينفع؟ لو قلنا إن أسماء الله مخلوقة زي العليم، اسم الأسماء الله، معنى كده لو ما كانش موجود العليم، ومعنى كده إن هيجيله شوية واسم العليم يموت ويبنى، طب ده ينفع؟ أن الله سبحانه وتعالى ما يبقاش عليم بعد مدة وما كانش عليم قبل كده، فعشان كده يقول الشيخ أسماء الله تعالى غير مخلوقة. فهمنا دي؟ هيوضحها برضه تاني. قال وليست أسماء الله غيره، ليست أسماء الله غيره، يعني ليست أسماء الله غيره، يعني الله السميع من هو؟ من السميع؟ الله البصير، الله العليم، هو الله، كل ده هي أسماء لذات واحد. طب واحد يقول هو الشيخ ليه تطرق لهذه القضية؟ دي أولى لأنه ظهر المبتدعة قديما، وظهور المبتدعة كان بسبب ترجمة كتب اليونان، ترجمة كتب اليونان، لما ترجمت الكتب اليونانية دخلت الفلسفة بتاعتهم والكلام الباطل بتاعهم وتقديم العقليات، يقدسون العقل، يقدسون العقل تقديس مبالغ فيه، فتأثر بهم المسلمون لما ترجمت كتب اليونان. ولذا شوف بداية كتب ترجمة كتب اليونان في عهد أحد الخلفاء العباسيين، بعث إلى أحد ملوك الروم، هذا الطيب العباسي بعث إلى ملك ملوك الروم قال ابعث لي كتب فلان الفلاني، أرسطو وسقراط وغيره من هؤلاء اليونانيين، قال ابعث لي كتب هؤلاء، كان ملوك الروم علموا على الكتب دي ايه؟ جمعوا هذه الكتب في غرفة في مخزن وقبلوه، لأنهم يعلمون أن الناس لو قرأوا فيها لضلوا. ده ملك الروم عمل كده. فبعث إيه الخليفة المسلم العباسي قال له أرسل لي هذه الكتب لترجمها ونبعثها لك، ترجمها اللغة العربية ونبعثها للثاني. واضح كده؟ فلما استشار الملك الرومي استشار الوزراء في ذلك، الوزراء كانوا مصريين، قالوا له ابعث له هذه الكتب ودي الكتب دي، فإنها ما دخلت في القوم إلا أفسدت. وفعلا لما وصلت الكتب للدولة الإسلامية وترجموها شغلت الناس عن القرآن وعن السنة وعن العلم، اشتغلوا بالعقل وبالفلسفة وبكلام هؤلاء السلطين. فبدأت البدعة، انشغل الناس وشغلوا، فبدأت البدعة تظهر، منها إنكار صفة الله سبحانه وتعالى. فكان من ينكرهم اللي موجود قدامنا الشيخ بيقول كما يقول بشر المرغيزي وابن الثلجي وغيرهما من أهل الضلال، قالوا إيه؟ حيث زعموا أن أسماء الله تعالى مستعارة مخلوقة ابتدعها البشر لله. هم بيقولوا كده أسماء الله سبحانه وتعالى مش معروف، ربنا ما سماش نفسه ولا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل. وما الأسماء الجلالة دي جت منين؟ يقول لك لا، إن الله سبحانه وتعالى لم يكن معرفا للخلق، ربنا ما كانش حد عارفه. فإيه اللي حصل؟ فابتدع الناس أسماء يعرفون بها. الناس هم اللي اخترعوا الأسماء ديت عشان يعرفوا ربنا بيها. شوفوا الضلال في الكلام. فلما ابتدع الناس الأسماء دي معناها إن الأسماء إيه؟ مخلوقة، طالما إن اكتشفها الناس، الناس هم اللي استفادوا بيها، فيبقى أسماء مخلوقة. فده كلامهم. الشيخ هيدل على ضلال هذا الكلام بأدلة كثيرة، هيقول ضلال هذا القول ظاهر جدا للوجود. يبقى ناخد كده إن أصل المسألة دي إيه؟ المسألة اللي بيتكلم فيها الشيخ بيقول إن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، فهمناها؟ فهمناها. إن أسماء الله مش مخلوقة، أمال إيه؟ أسماء الله عز وجل سمى بها نفسه وسماه بها رسوله، ليست مخلوقة. تمام كده؟ طب رقم اثنين، وليست أسماء الله غيره. أمال إيه؟ أسماء الله هي لله. فالعزيز هو الله، مش الله واحد والعزيز ده واحد تاني. يبقى دول قاعدتين كلام ضل فيه الناس. قال الدليل الاول ان كل مخلوق، لو قلنا اسماء الله مخلوقا، كل مخلوق كان معدوما، ما كانش مكتسب كما انه معرض للفناء. وهذا يقتضي انه سبحانه لم يكن القوي، ما كانش قبل كده القوي ولا الكريم من اسمائه، ثم اصبح كذلك. لا القوي ولا الكريم ولا العليم ولا الحليم ولا السميع ولا البصير، كان كل ده من اسمائه، لانه مخلوق ما كانش الاسماء موجوده. وقد تزول عنه تلك الاسماء مره اخرى. يبقى بعد شويه ممكن ما يكونش قوي، ممكن ما يكونش عليم. تعالى طبعا الكذب والباطنين. الثاني، الدليل الثاني، ان القول بان الاسماء غيره يقتضي الشرك. لو قلت ان اسماء الله هي ليست هي الله، يبقى انت كده الانسان وقع في الشرك. ليه؟ الله تعالى يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، فيلزم هؤلاء ان يقول ان الله تعالى اجاز عبادته ودعاءه. فين؟ ادعو الله، يبقى كده اجاز ان انا ادعو. طيب كما اجاز عبادته غيره، فين؟ ادعو الرحمن، يبقى الرحمن ده اله تاني غير الله سبحانه وتعالى. هما بيقولوا كده اسماءه، يلزم الكلام كده ان اسماءه غيره مش هو، الاسماء دي مش هو، ليست ذات الله سبحانه وتعالى. احنا بنرد عليهم بايه؟ باول دلالات من دلالات الاسماء الحسنى، وهي دلاله الايه؟ المطابقه. فنقول ال 99 اسم تدل على ذات واحدة بدلالة اسمها ذات المطابقة. قال تعالى الله عن ذلك بين الآية تدل على أن أسماءه تعالى ليست غيره، يعني أسماءه هي الله سبحانه وتعالى، أو تدل على الله. الثالث أن الله تعالى ذكر في كتابه ما يريد، أن آدم والملائكة لم يعلموا أسماء المخلوقين حتى علمه الله من عنده. صحيح؟ صحيح. وعلم آدم الأسماء كلها، وبعد ذلك قال أن يوري أسماء هؤلاء. فآدم الملائكة ما كانوش عارفين أسماء الأشياء. صحيح. فكان أسماءه تعالى من أين علمها الخلق قبل تعليمه إياه؟ إذا كان آدم الملائكة هم أشرف الخلق على الله سبحانه وتعالى، ما كانوش عارفين أسماء أشياء من الدنيا، هم دول ما كانوش عارفين أسماء أشياء من الدنيا، فيا ترى هم هيوصلوا إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ما كانوش عارفين أسماء المخلوقات فيعرفوا أسماء الخالق بأنفسهم، عايز يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى من أين علمها الناس إلا بوحي من الله، مما يفيد أن الله الذي علم البشر بأسماء وأسماء غيره لا أنهم هم الذين ابتدعوا له تلك الأسماء. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآية كذلك ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن البشر إنما يعلمون أسماء الله من لدنه تعالى، يعني من عنده هو، لا أنهم هم الذين يسمونه. إيه الحديث ده؟ اللي يدل على أن النصر هو اللي يسمي نفسه مش الناس اللي تسميه. وذلك في قول صلى الله عليه وسلم أسألك من اسمي هو لك بما سميت به نفسك. إذا من الذي يسمي الله؟ هو نفسه يسمي نفسه، أو أنزلته في كتابه، أو علمته أحد من خلقك. يبقى مش اللي سماه أحد من خلقك لك، لا أنت اللي علمته لي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كذا قوله تعالى: إني أنا الله رب العالمين، إنه أنا الله العزيز الحكيم. من اللي يقول إني أنا الله رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى، يبقى هو اللي سمى نفسه. قال: فيه تسمية لنفسه. الدليل الرابع أن المعير أغنى من المستعير. لو واحد جاي يقول لي استعار مني شيء، معنى الحاجة دي عنده ولا مش عنده؟ مش عنده، ما هي استعير لي ليه؟ فيبقى المعير أعلى من اللي استعار منه. قال: فالذين جعلوا أسماء الله مستعارة، الناس هم اللي دخل الله، جعلوا الله عز وجل مفتقرا إلى البشر محتاجا إليه، حيث جعلوه مستعيرا. تعالى الله عن ذلك وجعلوا البشر معينين. الدليل الخامس أن هذه الدعوة فيها استجهاد الخالق سبحانه، إذ كان لزعمهم هملا لا يدري ما اسمه سبحانه. يقول لك أن ربنا ما كانش عارف اسمه إيه، فبعد كده إحنا جينا وسميناه بهذه الأسماء. الدليل السادس قوله تعالى في الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فجعل رب العالمين، جعل سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين. ولو كانت دعواه صحيحه انه بيقول ان اسماء الله سبحانه وتعالى شو اللي سبب فيه نفسه، لو قال: الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم، كان اكلت المسمى الرحمن الرحيم، انما هو ما قالش المسمى، انما قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فنفس الرحمن الرحيم هو رب العالمين. فاسماؤه تعالى حيث دلالتها على الذات بمعنى واحد، وهي كلها وكلها هي الله. اسم الله تؤدي الى معنى الله، والله هو احد هذه الاسماء، وباي اسم دعوت فانك قد دعوت الله نفسك. قال عثمان ابن سعيد الدارين، عثمان ابن سعيد الدارين، وده ممن رد على الفش المريزي، ليس فرق اسم، رد الدارين على الفش المريزي. هذا يقول: ولن يدخل الايمان قلب رجل حتى يعلم ان الله تعالى لم يزل الها واحدا بجميع أسماء وصفاته، لم يحدث له منها شيء. يعني الكلمة دي لم يحدث له منها شيء، يعني لم يخلق له من هذه الأسماء شيء، مش احنا اللي سميناه، كما لم تزل وحدانيته. يعني كما أنه سبحانه وتعالى لا زال إلها واحدا، كذلك الأسماء لا زالت باقية له. طيب كده خلصنا المسألة الأولية، نكتب عليها سؤال كده: ما الدليل على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة؟ بدل على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، وأنها هي أسماء هو، وأنها هي أسماء هو لا أسماء غيره، وأنها هي أسماء هو لا أسماء غيره. طيب الأدلة ذكرنا لك ستة أدلة. طيب المعلومة اللي بعدها، قال: معنى إحصاء أسماء الله تعالى 99 المؤدي إلى الجنة، شرحناها في أن معنى من أحصاها دخل الجنة. حين الشيخ يشرحها ثاني يقول: معناه القيام بحقها والعمل بمقتضاها جميعا. يعني فهم معناه حفظها أو دراستها وفهمها والعمل بمقتضاها، وهذا المعنى يستلزم معرفتها كلها والإحاطة بمعانيها. مثال: من عرف علم الله المحيط، من عرف أن أسماء الله عليم الذي لا يعرف عنه مثقال ذره، تعبد لله بمقتضى ذلك بحراسه اقواله وافعاله واراداته عن كل ما يوجد في الله. طالما علمت ان الله اسم عليم فيتعبد لذلك، يعيش بهذا الاسم، ان كل شيء فقيا او ظهر او ظهر مكشوف له سبحانه. طيب لكم سؤال كده: ما معنى احصاء اسماء الله تعالى؟ ما معنى احصاء اسماء الله تعالى؟ المسألة اللي بعدها قال: الإلحاد بالأسماء والصفات. إيه معنى الإلحاد بالأسماء والصفات؟ جنب كلمة الإلحاد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نقف على الآية دي وقفة سريعة. شوف كده: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. في الكلمة دي دول من الآية فيها قواعد للأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها فيها قواعد أسماء الله، قواعد أساسية للإسم. إزاي أعرف إن ده إسم الأسماء الله ولا مش إسم؟ أول قاعدة أن يكون الكلمة دي أن تكون إسم، أن تكون إسم. فين؟ ولله الأسماء. القاعدة الثانية الأسماء الحسنى أن يكون هذا الإسم دال على الحسن، عشان أقول إن ده إسم الأسماء الله ولا مش إسم. يبقى رقم واحد أن يكون ده إسم، كلمة دي إسم. تمام كده؟ طب رقم اثنين أن يكون هذا الاسم دالا على الحسن. طب رقم ثلاثة أن يدعى لهذا الاسم، أن يدعى لهذا الاسم، يعني أن تصح أن يصح الدعاء لهذا الاسم. فإن فقد شرط من القواعد ديت يبقى معناه أن هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقلنا أرشدنا إلى في كتاب اسمه القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. القواعد المثلى تتحدث عن قواعد الأسماء الحسنى. وقتين اعتبر ده اسم وقتين اعتبروا الاثنين اعتبروا اسم. نرجع هو ليش بيتكلم عن الالحاد؟ عشان الايه لما يقول وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيقول معنى الالحاد ايه؟ معناه لغه العدول عن القصد، ان انا انحرفت عن الطريق، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر. الانحراف هي الى جهه القله عن سنه الحق. اللي بيحصل في القبور الاتي: احنا بنحفر حفره في الارض، حفرة مستطيلة جدا، ثم نأتي على أحد جوانب القبر ونحفر حفرة جانبية، فده اللي يسمى الأحد. طب لو حفرنا حفرة كده في الأرض بس ده اللي يسمى شقة، زي النهر موجود في الأرض ده اسمه شقة. عشان أعتبره الأحد بنيجي على حيطة كده من جوانب القبر اليمين أو الشمال ونحفر حفرة كمان في الجانب، فده بيسمى الأحد. ليه سمي الأحد؟ لأننا انحرفنا عن الطريق، انحرفنا عن القبر نفسه، فدخلنا في ايه؟ فده معنى اللحد الاتحاد لغه. طب واصطلاحا هو العدول والميل باسمائه تعالى وصفاته عن معاني. معنى الاتحاد اصطلاحا العدول والميل باسمائه تعالى وصفاته عن معانيها، ان انا اميل وانحرف بالمعاني والصفات عن المعنى الصواب. طيب اقسام الاتحاد، هنفهم اقسام الاتحاد. القسم الأول: إلحاد المشركين المتضمن تنزيل المخلوق منزلة الخالق، إن هم نزلوا المخلوق زي الخالق، كتسليتهم أصنامهم آلهة، واشتقاقهم أسماء لها من أسماء لك عز وجل، كالعزى من العزيز، ومنان من المنان، فده اسمه إلحاد المشركين. طيب، نوع كلمة إلحاد، إلحاد المشبهة المتضمن تشبيه الخالق بالمخلوق، شبهه الله سبحانه وتعالى بالخالق. ازاي شبهه الخالق بخلقه؟ قال: وذلك بتأييد صفاته تعالى وتشبيهها بصفات المخلوق. يبقى تشبيه صفات الله بصفات المخلوق. فيقولون: الله له يد كيد ايدينا، وله سمع كسمعنا، بصر كبصرنا. فده اسمه الحاد في الاسماء. واضح يا جماعه؟ يبقى ده الحاد في الاسماء. ان انا اشبه الله بالمخلوق ده الحاد. يعني ايه الحاد؟ يعني جبته ليه على الصراط المستقيم. وده نوع ثالث من الالحاد. نوع ثالث من الالحاد هو الحاد المفاه. المفاه يعني مليان بالاسماء او الصفات. المفاه له قسمان وهم قسمان. القسم الاول: قسم اثبته الفاظ اسماء دون ما تضمنته من صفات الكمال. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك امثله. فقالوا: رحمن، ايوه رحمن، سلمنا عبده هو اسمه رحمن مش هنعترض، بس رحمن رحيم بلا رحمن. يبقى هم عنده ايه؟ اثبتوا الاسم ونفوا الصفه. اسمه رحمن، ايوه رحمن، بس ما تقوليش ان صفات الرحمه. ليه يا جماعه ما قالوش او قالوا ان احنا ننفي الصفه عنه؟ قالوا لا، ان ننفي الصفه عنه لان كده معناها هنشبهه المخلوق. لو قلنا من صفاته الرحمه او من صفاته العلم او من صفاته السمع يبقى كده زي المخلوق. يبقى يلزم من الكلام ان عنده ايه؟ عنده اذن. الأذن تبقى زي المخلوق، اليد تبقى زي يد المخلوق، وهكذا. فلذلك نفوا الايه؟ أثبتوا الاسم بس اسماء مجرده عن معناها. يبقى ده قسم من النفاق. القسم الثاني من النفاق صرحوا بنفي الاسماء والمعاني. القسم الثاني صرحوا بنفي الاسماء والمعاني، قالوا ملوش اسم وملوش ملهاش معنى اصلا. طب امال ايه 99 اسم ده ولا الكلام ده ولا بصدق بيه؟ مفيش حاجه اسمها الله له 99 اسم. امال الله عندكم بس تقولوا الله بس ما تقوليش عليم ولا سميع ولا بصير. لاحظوا ان المعنى القسم الثاني ده اشد من القسم الاول. القسم الاول في الحاشيه تحت في الكتاب الشيخ ذكر وهي عقيده المعتزله. الاثنين اسمهم نفاق الصفات. الاثنين اسمهم نفاق الصفات. بس الاولانيين معتزله اثبتوا الاسم ونفوا الصفه. طب والثانيه عقيده الجهميه اتباع الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان قالوا لا له اسم ولا له صفه. كل ده يا جماعه جاي ايه؟ من التاثر بكتب اليونان. والجهم ابن صفوان له قصه أنه نظره بعض السومالية. السومالية في طائفة زي مثلا الملحدين زي الشيوعيين كانت في عهده، فقال يعني هل رأيت ربك؟ هم قالوا الجهل كده، هل رأيت ربك؟ قال لا، هل شممته؟ قال لا، هل لمسته؟ قال لا، قال فكيف تؤمن بي؟ زي تؤمن ربك، فاعتكف في بيته 40 يوما. اعتكف في بيته 40 يوما عشان يثبت لهم هو مسلم. هو نازل على الاسلام بس عشان يشيل الشبهه دي من القسم يعمل ايه؟ اعتكف وخرج عليهم بما لم يقله احد من الاولين. قالوا قال لهم ايه؟ قال هو في ذلك الهواء. فين ربنا؟ قال لهم هو في ذلك الهواء. لا له مكان ولا له اسم ولا له اي حاجه عشان ما ينفعش يقولوا ايه؟ هل شممته؟ هل بصرته؟ هل ابصرت به؟ هل لمسته؟ فعشان يبرر للشبهه بتاعتهم عمل ايه؟ وقع فيما هو اشد. وبدأ يعلم هذا الكلام لمن بعده. ثم انتشرت عقيدة الجهمية اللي أدت إلى أعظم فتنة وقعت في الأمة، وهي فتنة بالقول بخلق القرآن. لأنهم قالوا إيه؟ كلمة خلق القرآن مبنية على حاجة وهي إن الله يتكلم، وهم الجهمية دي يشكوا إن لسه نفسناهم. قالوا الله ليس مستقل الكلام وما ناخد اسمه الصفر. ما تقولش ان ربنا يتكلم ولا له صفات الكلام. طب يلزم من كده؟ طب القران اللي بيقول ده كلام مين؟ قالوا لا، مش كلام الله، ده مخلوق. ثم كانوا ان هم لفوا على الخلفاء العباسيين. ثلاث خلفاء عباسيين لفوا عليهم، منهم معتصم. معتصم ده اللي فات عمويه وكان له قصص في الجهاد، لفوا عليهم وكان زعيمهم واحد اسمه احمد بن ابي دؤاد. ده كان امام الجهميه في وقته، فلف على الخليفه حتى اقنعه بهذه العقيده ان القران مخلوق اللي مبني على ان الله يتكلم، اللي مبني على نفي صفات الله. وامتحن فيها الناس وثبت فيها الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شفتوا الجد الفتنه فين؟ اساسها خالص من العقيده في علم الفلسفه دي. ايه هي؟ نفي الاسماء والصفات عن الله. يبقى لو كتبنا سؤال كده قلنا ما معنى الالحاد وما اقصد؟ صفات الله العلى. قال صفات الله العلى وهي من ناحيه تعلقها باسماء الله تعالى تنقسم الى نوعين. الصفات تنقسم لعده اقسام عشان بعد ما المساله وقفت لنا من الجيش. الصفات تنقسم لعده اقسام. القسم الاول اللي قصدناه المره اللي فاتت قلنا صفات الله منها الذاتيه ومنها الفعليه. صفات الله منها صفات ذاتيه ومنها صفات فعليه. صحيح ده اللي قلناه المره اللي فاتت، صفات ذاتيه وصفات فعليه. الصفات الذاتيه يعني الملازمه لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. طب الصفات الفعليه التي يفعلها الله عز وجل وقت ما يشاء. خلاص انتهينا من القصه، نركز ثاني. يبقى الصفات لها عده تقسيمه، صفات ذاتيه وصفات فعليه. طيب في صفات تقسيمه ثانيه للصفات، هنكتبها كده؟ نكتبها ثاني؟ تقسيمه ثانيه للصفات. الصفات تنقسم لقسمين، ثبوتيه وسلبيه. صفات ثبوتيه وصفات سلبيه. ايه معنى الصفات الثبوتيه؟ الثبوتيه التي اثبتها الله لنفسه، زي السميع البصير العليم، أهلك نفس السمع البصر العلم الحياة. طب الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه زي ولا يظلم ربك أحدا، يبقى نفع عن نفسي الظلم زي لا تأخذه سلة ولا نوم، وهو دي اسمها صفات إيه؟ سلبية، يعني نفاها عن نفسه. تاني يبقى الصفات لله سبحانه وتعالى منها صفات ثبوتية ومنها صفات إيه؟ سلبية. خلاص كده القسمين دول خلاص. طب تعالوا بقى للقسمة الثالثة اللي الشيخ هيقولها، بيقول إيه بقى؟ صفات الله بعلاها وهي في ناحية تعلقها بأسماء الله تعالى تنقسم إلى نوعين. القسم الأول صفات تضمنتها أسماءه تعالى بالاشتقاق، يعني إيه؟ شوف المثال الأول العلم، دي صفة ولا اسم؟ صفة جاء منين؟ من العليم اللي هو اسم. فبيقول إن الاسم خرج منه صفة، الاسم خرجنا منه صفة، فدي اسمها صفات تضمنتها أسماءه تعالى بالاشتقاق. يعني كلمة اشتقاق؟ يعني اشتقينا من الاسم صفة، يعني اشتقينا يعني أخذنا من الاسم صفة، البصر اشتق من الاسم البصير، السمع اشتق من الاسم السميع، فكل اسم من هذه الأسماء يجمع اسم وصفة، صح؟ العلم يجمع الاسم وصفة، يجمع العلم العليم ويجمع صفة العلم. طيب في صفات تانية رقم باء، صفات أخبر الله تعالى بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منها أسماء، يبقى الصفة ما نقدرش نخرج منها اسم، زي إيه؟ كحبه تعالى للمؤمنين، دي صفة لله صح؟ إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، صحيح إن الله يحب، دي صفة، صفة الحب لله سبحانه وتعالى. طب هل ينفع إن أنا آخذ من الصفة دي اسم أقول من أسماء الله المحب؟ طيب، صفة كمان كراهتهم انبعاث المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دي صفة من صفات الله، كراهة انبعاث المنافقين، هل ينفع ناخد منها اسم نقول من أسماء الله الكاره؟ ما ينفعش. ومن ذلك إثبات الوجه ذي الجلال والإكرام، وإثبات يديه مبسوطتين بالإنفاق، واليد والعين والقدم إلى آخره. هنكتب قاعدة كده ونقول كده، قاعدة ونقول الكلام ده، هنكتب قاعدة ونقول كده، باب الإخبار عن الله، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. نكتبها بطريقة تانية وهي نفس المعنى، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني لو سألنا سؤال أيهما أكثر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أسماءه أم صفاته؟ نفكر قبل أن نجيب، أسماءه أم صفاته؟ على القاعدة كده درسناه دلوقتي، صفاته أكثر، أسماءه محصورة التي نعلمها التي علمنا إياها، قال إن الأسماء 99 اسما يبقى محصورة اللي إحنا نقدر نعرفها. طب الصفات أوسع بكثير، يبقى نسأل سؤال كده ونقول كده، ما أقسام الصفات، ما أقسام الصفات بالنسبة إلى تعلقها بالأسماء، ما أقسام الصفات بالنسبة إلى تعلقها بالأسماء. يبقى نقول كده قسمان، صفات تشتق بالأسماء، وصفات وصفات لا يشتق منها اسم، ده باختصار لو حبينا نكتب باختصار هي وضع، صفات تشتق بالأسماء ده القسم الأول، القسم الثاني صفات لا يشتق منها اسم، تاني يبقى صفات تشتق من أسماء، القسم الثالث صفات لا يشتق منها اسم، ما ينفعش نطلع منها اسم. ليه ما ينفعش نطلع منها اسم؟ هنقول نرجع للقاعدة اللي قبل كده وهي إيه؟ أسماء الله توصيفين. طيب نأتي لمعاني بعض الأسماء والصفات، هيجي لي بعض الأسماء والصفات ويشرح معناها، الرب إيه معناه؟ المالك الذي لا منازع له والفعال لما يريد سبحانه وتعالى، ذو التصرف التام والتدبير المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه تصرفا تاما لا ينازعه احد في ملكه، لا راد لقضائه، يبقى اذا قضى قضاء لا احد يرده ولا معقب لحكمه، فاذا حكم حكما سواء كان حكم كوني او حكم شرعي محدش يعقل عليه، محدش يستدرك عليه سبحانه وتعالى. رقم اثنين ذو الجلال، يعني ايه الجلال؟ يعني متصف بجميع نعوت الجلال، نعوت يعني صفات الجلال وصفات الكمال، النزه يعني النقائص، ده معنى ذو الجلال. ثلاثه الكبير، يعني اكبر كل شيء، الذي السماوات والارض وما فيهن وما بينهما في كفه، في كفه السماوات والارض وما بينهم في كف الله سبحانه وتعالى كخردله في كف احد عباده. طبعا بدون تكفير الكف، بدون تكفير كف الله سبحانه وتعالى والذي له العظمه المطلقه والكبرياء سبحانه وتعالى. طيب نكتب في اول الكلمتين دول كده لو عايز نرفع اكثر عن معاني الاسماء. هل في كتب تشرح الاسماء؟ ايوه بنتي منها. نكتب كده اسماء بعض الكتب، اسماء بعض الكتب. واحد في كتاب اسمه شرح اسماء الله، شرح اسماء الله الحسنى الشيخ عمر الاشقر، شرح اسماء الله الحسنى عمر الاشقر. في كتاب تاني اسمه المنهج الاسنى من نون، المنهج الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى. واحد اسمه عبد الرحمن بن صالح المحمود، عبد الرحمن بن صالح المحمود. في كتاب ثالث شرح اسماء الله الحسنى الشيخ محمد بكر اسماعيل، شرح اسماء الله الحسنى محمد بكر اسماعيل. في كتاب رابع شرح اسماء الله الحسنى لابن القيم، هو مش تاليف ابن القيم، هم اللي جمعوه، جمعوه من كلام ابن القيم، جمعوه من كلام ابن القيم. طيب نرجع تاني، قال الخالق المقدر لايجاد الشيء، معنى اسم الخالق يعني المقدر لايجاد الشيء، قدره يبقى خلقه، اوجده يعني خلقه سبحانه وتعالى، البارئ يعني المنشئ للشيء من العدم الى الوجود، اي منفذ لما قدره، يبقى هو قدر شيئا فبرأ يعني خلقه. بس البارئ تدل على الخلق ايه؟ ان البارئ منشئ شيء من عدم الى الوجود. طب الخالق المقدر لايجاد الشيء، وسياتي ان شاء الله في دار القضاء والقدر سياتي تفسير هذه الكلمات. رقم سته المصور، معناها الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بها بعضهم عن بعض. يعني اي الذي ينفذ ما يريد ايجاده على الصفه التي يريدها. فاول الامر الخلق، ثم البر، مش البر، البر، يبقى اول درجه الخلق، بعدها البر، ثم التصوير. يعني ايه التصوير؟ نهايه الخلق، نهايه الخلق يعني اعطاء علامات مميزه، مثل قوله تعالى والذي يصوركم في الارحام. التصوير ده بعد الخلق، يبقى خلق الانسان وبعد كده ايه؟ يصور فيه علامات مميزه للانسان عن غيره. الاول يعني الذي ليس قبله شيء، يعني مفيش حاجه اكبر منه. طب والاخر الذي ليس بعده شيء، يعني بعد انتهاء المخلوقات تماما، تقول بعض الذين ما يدركهم اليوم ولا احد يبقى الا هو. الظاهر الذي فوقيته وعلوه فوق كل شيء، ده معنى الظاهر، يبقى هو عالي فوق كل شيء، مفيش حاجه فوقه. طب والباطن، معناه المحيط بكل شيء بحيث يكون اقرب اليه من نفسه، يعني الله محيط بالانسان اقرب من احاطه الانسان بنفسه. تنبيه، مدار هذه الاسماء الاربعه الاول والاخر والظاهر والباطن على الاحاطه. الاول والاخر والظاهر والباطن تدل على احاطه الله سبحانه وتعالى، وهي احاطتان، احاطه زمنيه اللي هي الاول والاخر، هي احاطه زمنيه في الزمن. الاول يعني الذي ليس قبله شيء، طب والاخر الذي ليس بعده شيء، يبقى دي احاطه في السبب. طب واحاطه مكانيه، الظاهر والباطن. كان الاعراب ابن القيم رحمه الله تعالى، لان الظاهر ليس فوقه شيء، فهو محيط بمن تحته. طب والباطن يعني محيط بكل شيء، يبقى هو يعلم الزمان ويعلم المكان سبحانه وتعالى. طيب الاحد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في الوهيته وربوبيته ولا متصرف معه في ذره من ملكوته سبحانه وتعالى، ولا شريك له ولا نظير في شيء من اسمائه وصفاته. طيب القدير الذي له مطلق القدره وكمالها وتمامها، فلا يعجزه شيء، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. طيب الصمد لهذا الاسم عده معان كلها من صفات تعالى. اول معنى معاني اسم الله الصمد الذي لا جوف له، قال تحت وجه الحشيش قال ابن تيميه هو قول اكثر السلف وطائفه من اهل اللغه من اعيانهم، انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه. يبقى أول معنى معنى الصمد ملوش جو، ليس له جو، يعني ليس له جو، يعني لا يأكل لا يشرب سبحانه وتعالى، طب رغم ان السيد الذي يصمد اليه الحوائج يصمد اليه يعني يقصد في الحوائج، وده برضه تفسير لقول الطائفه من السلف. طب رقم ثلاثه ايه معنى الصمد؟ يفسره ما بعده، قل والله اعلم. الله الصمد، من هو الصمد؟ هو الاكل الايه الذي لا بد منه. في معنى رابع لاسم الصمد، الذي انتهى سدده وكمل في انواع الشرف والسدد. يعني ايه؟ شرفه سبحانه وتعالى وكماله ليس له نهايه، هو اتى على كل الشرف والسدد. رقم خمسه الباقي بعد خلقه، كل ده من معاني اسم الله الصمد. هل بينها فضائل؟ قلنا قبل كده الخلاف، في خلاف اسم خلاف تنوع، وفي خلاف اسم خلاف تضاد. الاسماء دي كلها من خلاف ايه؟ تنوع، ليست متضاده. رقم 14 الاسماء الله البرده، ايه معناه؟ قال ابن عباس معناه اللطيف، وفي لسان العرب ده كتاب معجم اللغه لابن منظور، لسان العرب ابن منظور يقول البر، البر اي العطوف الرحيم اللطيف الكريم. وقال الضحاك البر يعني الصادق فيما وعد، اذا وعد اوفى بوعده بر به. قال ابن الاثير ايضا هذا له كتاب في معاجم او في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمه النهايه في غريب الحديث والاكل. قال ابن الاثير البر والبار بمعنى واحد، وإنما جاء في القرآن البر دون البار. طيب رقم 15 المهيمن، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل مين كلهم؟ أسماء المفسرين، أسماء المفسرين. ابن عباس، مجاهد، مجاهد بن جبر ده تلميذ ابن عباس، قتادة، السدي، قتادة بن دعامة، السدي ومقاتل، مقاتل بن حيان، كل دول قالوا معنى المهيمن أي الشهيد على عباده بأعماله، يشهد عليه بعمله، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن اذا كان رقيبا على الشيء. هيمن بمعنى سيطره، سيطر على كل شيء سبحانه وتعالى، هيمن عليه. طيب العلي، ايه معنى العلي؟ قال كل معاني العلو ثابته له. ايه معنى العلو بقى؟ نكتب سؤال كده على دي، ما اقسام علو الله تعالى؟ ما اقسام علو الله تعالى؟ سؤال، ما اقسام علو الله تعالى؟ قال أول قسم علو اسم علو القهر. يعني علو القهر؟ يعني فلا مغالب له ولا منازع. علو ثاني اسم علو الشأن، فهو المتعالي عن جميع النقائص، يعني شأنه معالي صفاته عالية، فهو المتعالي عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو متعالي عن كل هذا. العلو الثالث اسم علو الذات، وهو فوقيته تعالى مستويا على عرشه، فوقيته مستويا على عرشه يعني فوق الناس فوق المخلوقات. يبقى كم نوع من انواع العلوم؟ ثلاثه، علو القهر، علو الشان، علو الذات. هذا النوع الاخير من العلوم اللي هو علو الذات هو الذي ظل فيه مطلقا، لان في ناس قالوا لا ما تقولش ان الله فوقنا في السماء. امال ايه يا جماعه؟ يقول لك ان الله في كل مكان. ما تقولش كده. طب ليه يا جماعه ما تقولش ان الله فوقنا في السماء؟ ده الادله بتقول كده. قالوا لو انك قلت ان الله في السماء معناه ان ربنا انحاز في جهه واحده، موجود في مكان واحد من الكون، وده ما ينفعش، لا يليق بالله سبحانه وتعالى ان يكون في مكان واحد من الكون. ان الله سبحانه وتعالى يقول لك موجود في كل مكان عشان يبقى مسيطر، وهنجيله ان شاء الله التفصيل. قال اما الاوليان اللي هما ايه الاوليان؟ اللي هو علو القهر وعلو الشأن، فلم يخالف فيهما احد ممن يدعي الاسلام وينتسب اليه. يبقى تاني، يبقى ما الذي نفاه المبتدعه؟ علو الذات. طب ايه اللي اثبتوه؟ علو الصفات وعلو القهر، او علو القهر وعلو الشأن. طيب هيدخل لنا ادله على توقيته سبحانه وتعالى من كتاب السنه، هنقف عند الادله ونجي عكس. سؤال، هل فعلا شاء لذهب ان الله شاء ان الله لذهب سميع وبصير؟ لم تثبت اسما، اي لم تثبت اسما، لكن اثبت الصفات، يعني صفه المشيئه ده سبحانه وتعالى صفه الالهام. نعم، ان فعلا ناخذ منه اسم، ناخذ منه صفه عفوا، الفعل ممكن ناخد منه صفه بشرط ان الصفه دي لا توهم نقصا، زي ايه؟ فعل ينطق. الفعل ينطق ده ما ينفعش نقول صفه المدح. ليه؟ لان توب نقصت انما الشائع ينفع ناخد منها صفه المشيئه لله. ايوه لا ذهب الله بسبعين وابصارين ينفع ناخد منها صفه الالهام لله سبحانه وتعالى. نعم اثبات انه يلد انه يظهر هذه الصفات الاولى لا والثانيه فعلا. أي صحيح أن لم يلد من صفة ذات أنه يضحك من صفة فعل صحيح. طيب في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم كل من هذا لم يكن اسما. فإذا أثبت اسمه لن نقول صفة ذات أو صفة فعل اللي هو المشيئة. المشيئة ممكن تعتبر المشيئة لا صفة ذات لله سبحانه وتعالى في الأصل أنها صفة ذات يعني مناسبة لله سبحانه وتعالى. يعني لا يأتي وقت على الله سبحانه وتعالى تزول عنه صفة المشيئة. طيب وكيف نعرف أن الفعل الذي أمامنا أهبب اسما أو صفة ونوع الصفة؟ طيب كده هنضطر إن احنا ندرس كتاب في القواعد إنما نجيب إجابة سريعة كيف نعرف أن الفعل الذي أمامنا أهبب اسما أو صفة ونوع الصفة؟ نضرب مثال أكرم مكرم. ما احنا قلنا الفعل ده يثبت اسما؟ لا ما نقدرش. ما نقدرش نقول ناخد من الفعل اسم لان الاسماء توقيفيه. انما ناخد صفه ممكن ناخد صفه. وقت ناخد صفه اذا لم تكن ناقصه لله سبحانه وتعالى. تاني يبقى هل في كل فعل ممكن ناخد اسم زي اكرم؟ ان الله عز وجل اكرم خلقه او اكرم نبيه صلى الله عليه وسلم. ممكن ناخد من كلمه اكرم ان الله مكرم؟ نقول لا الاجابه لا. لا ناخد منها اسم مكرم ليه؟ لان الاسماء توقيفيه. طب ممكن ناخد منها صفه الاكرام؟ ايوه ممكن ناخد صفه الاكرام. كيف نعلم انها صفه ذات وصفه فعل؟ الاجابه في الايه صفه ذات وقتين اذا كانت ملازمه لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. طب صفه فعل يعني يفعلها وقتما يشاء. في ممكن الصفه نفسها تكون صفه ذات وفعل زي صفه الكلام. انا دلوقتي ساكت هي صفه الكلام. طب اتكلم على طول ولا وقتما اشاء؟ وقتما اشاء لله مثل الاعلى. صفه الكلام صفه ذات وفي نفس الوقت صفه فعل. كيف نذاكر ماده العقيده؟ هتبعلك التعليقات. شوف المشهور ده كان كتاب ملون فيها حاجه التعليقات ورق وصفه الفقرات في الكتاب. والله مساله التعليقات اما تعلق في الكتاب ده يكون افضل بس اذا كان خط واضح ومش هيقطع على الكتاب. اذا كان الخط مش واضح خط المعلق نفسه ما كانش واضح فبتشوف خارجي مع ذكر الكتاب. كيف بنذاكر ماده العقيده؟ لسؤال وجواب. الاسئله اللي احنا بنقولها دي والجواب عليها اسئله واجابه. هل يجوز التنبي بسنه اربع ركعات ان يصلي فرد امامي عن ان يصلي فرد اربع ركعات ايضا؟ نعم يجوز إمامة التنفل بالمفترض. يعني واحد يصلي فرض الظهر أنا دخلت المسجد وصليت في المسجد تاني وما لسه بيصلي الظهر ينفع أصلي وراهم؟ ينفع أصلي وراهم الظهر تاني بس سنة. طب أنا فاتني فرض واحد يصلي سنة ينفع أنا أصلي الفرض بتاعي وراهم بيصلي سنة؟ يجوز. أخي عليك دين لأخي الآخر هل يجوز لك دين لأخيه من زكاة المال؟ والله إذا كان الدين في أمر يعني لم يستلم في امر يعني استلم في امر مباح خلاص يعني استلم في امر مباح وهذا الاخ لا يستطيع سداد الان معسر يجوز دفع المال له. لا يستطيع سداد المال الان يجوز دفع المال له. اما اذا كان الاخ ده غني بمعنى بياتيه مرتب شهري وهو بيديله يعني مرتب شهري وهو بيديله جزء من الدين شهريا فخلاص هو بيسد الدين فليس معسرا. انما معسر هو فعلا مش قادر يسد الدين فده معسر ويدخل تحت قوله تعالى والله إذا كان المال، خد بالك إذا كان المال لها ثمان أصناف لا تصرف في غيره، هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم جزاكم الله.